الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد، أي مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد. وهذا باب يعني في بيان يعني نفس جزائه وما تقدم، يعني هذا يعني في الفدية، هذا ما يفعل به، ما الذي يفعل بهذا الجزاء، هذا تقدم. ولذا هذا الباب ليس تكرارا، إنما هو في جزاء الصيد، يعني في نفس الجزاء، ما هو الجزاء. وأما الباب السابق فإنه في يعني بيان ما يفعل بالجزاء، ما يفعل بالجزاء. قول هنا أي مثله في الجملة، عبارة في الجملة عند العلماء معناها جميع الصور. إذا قلنا مثله بالجملة يعني مثله من كل وجه، أما إذا قلنا يعني في الجملة يعني في يعني أكثر الصور أو غالب الصور. نعم. قال أي مثله في الجملة إن كان، يعني أو المقارب كما في المنتهى ومقاربه وشبهه، ولو أدنى مشابهة عندهم هنا، حتى إنها لو كانت أدنى مشابهة. ولذا فعبارة في الجملة يعني أيضا أوسع، لأنهم يرون أدنى مشابهة كما سيأتيكم في الحمام، كما سيأتيكم في الحمام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فيجب المثل من النعم فيما له مثل، قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا. نعم. يقول: جعل النبي عليه الصلاة والسلام في الضبع كبش، جعل النبي عليه الصلاة والسلام في الضبع كبش. نعم. وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره. الله عليه. قال: ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به. ما قضت به الصحابة يرجع إلى ما قضوا به، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. نعم. صلى الله عليه. لأنهم أعرفوا وقولهم أقرب إلى الصواب، لقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. إيه، وقولهم رفع أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. أن الحديث هذا لا يثبت، لكن الأدلة في الاحتجاج بأقوال الصحابة ظاهرة ومعروفة في علم أصول الفقه. نعم. صلى الله عليه. ومنه في النعامة بدنة، روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن عباس ومعاوية لأنها تشبهها. أي في النعامة بدنة، قالوا لأنها تشبهها. واضح لكم يعني عدم المماثلة، لكن فيه شبه. نعم. هذه فيها آثار عن الصحابة كثيرة، آثار صحاح ورداء أو ذكرها المؤلف. نعم. صلى الله عليه. قال: وفي حمار الوحش بقرة، روي عن عمر. نعم. حمار الوحش فيه بقرة، هذا روي عن عمر رضي الله عنه. نعم. معلش، شيخ حمار الوحش الضيحي ولا كيف؟ كان سمعت بعضهم يقول الضيحي الحمار الوحش، يعني الصوت الحمار الوحش. الله يحفظك. إيه، حمار الوحش يعني بعضهم قال هو الضيحي، لكن الظاهر أنه يعني منقطع وشبيه بالحمار هذا. شبيه بالحمار الموجود عندنا هذا، لكن تركيبه فيه اختلاف من جهة الحجم، من جهة الحركة، السرعة. في صور له قالوا أنها كانت موجودة في الأندلس، يعني صورت على في القصور، وغالب اللون فيها اللون يعني الفاتح هذا الأحمر الفاتح، هذا حمار الوحش. أما المخطط هذا فهو حلال لا شك، لكنه يعني هذا ما هو معروف عند العرب. صلى الله عليه وسلم. إحنا إذا رحنا الشيخ الله حوت الساحل ولا إيش؟ نجد، أقول ذهبنا إلى الساحل ينبع الديار هذه نجدها إيه؟ كثيرة هنا، نجد الحمر كثيرة متوحشة. لا كثيرة، حتى عندنا الآن الجبال مليانة من الحمر هذه اللي كانت أهلية هذه. أين لما ما يوجد يعني الحمار، حمار الوحش يصاد، يعرفه الناس يصيدونه في القديم لما أفرطوا في الصيد، وكانت قناة السويس هذه ينتقل منها الصيد فلما انحصر في الجزيرة والناس عندهم يعني إمكانيات في الصيد قضوا على الظاهر يمكن موجود خارج يعني الجزيرة، قد يكون في إفريقيا الله أعلم. لكن الحمر هذه تمتلئ فيها الجبال لا هذه حمر أهلية تركها أهل. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليه وسلم. آمين. قال وفي بقرته أي الواحدة من بقر الوحش بقرة، روي عن ابن مسعود. نعم في بقره الواحدة بقر، نعم في بقره يعني بقر الوحش بقرة، روي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه. نعم أحسن الله عليه. قال وفي الأيل على وزن قنب وخلب وسيد بقرة، روي عن ابن عباس. يعني ثلاثة أوزان، قنب إيل، خلب أيل، سيد أيل، سيد أيل. نعم هذا فيه بقرة. صلى الله عليه. قال وفي الثيتل، وفي الثيتل بقرة، قال الجهري الثيتل الوعل المسن. نعم وفي النسخة التي عندي التيتل هذه أصح. نعم بالتاشة إين وأما الثيتل يقول فهو الوعل المسن بفتح الثاء، التاء بفتح الثاء المثلثة، والظاهر أنه لغة. هنا قال يعني في باقي النسخ الثيتل، ثم قال وما صححت عليه لأن قال وعبارته أما الثيتل فهو الوعل المسن، كما قال هنا الثيتل هو الوعل المسن. طيب هنا أمر واسع في هذا. صلى الله عليه. قال وفي الوعل بقرة، يروى عن ابن عمر أنه قال في الأروى بقرة. أي في نعم في الوعل بقرة، نعم هذه كذا. صلى الله عليه. قال في الصحاح معروف صيد معروف الوعل، صيد معروف الوعل، نعم. صلى الله عليه. قال في الصحاح، قال في الصحاح ها؟ عندي فتحها الشيء الصحاح يعني في اللغة وفي القاموس. طيب نعم أحسن الله عليك. قال في الصحاح الوعل هي الأروى، وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع فتح العين وكسرها وسكونها تيس الجبل. نعم إذن الوعل فيه بقرة جاء عن ابن عمر. نعم صلى الله عليه. قال وفي الضبع كبش، قال الإمام حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. إيه هذا فحل الضأن، ويأتيكم أن الكبش تجزي والأنثى، يعني تجزئ الشاة، إذا قلنا كبش فالشاة تجزئ، وإذا أوجبنا شاة فالكبش يجزئ كما في الأضحية. فهنا قال كبش والأنثى تجزئ كما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الغزالة عنز، روى جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الظبي شاة. الحديث يعني في البيهقي ضعيف لكنه ثابت أيضا عن الصحابة، يعني ثابت عن ابن عمر. نعم. أحسن الله عليك. قال: وفي الوبر، وهو دويبة كحلاء دون السنور، لا ذنب لها جدي. الوبر معروف عندنا، يعني دويبة كحلاء يقول دون السنور، يعني شبيهة بالأرنب. لا ذنب، لا ذنب له. الواجب جدي، واجب جدي. فيما تقدم أوجبنا مثلا في البقرة، أوجبنا في حمار الوحش وبقره، أوجبنا بقرة، قالوا إن كان كبيرا فكبير، إن كان صغيرا فصغير، يعني ينظر في السن. لكن لو أخرج الكبير عن الصغير هذا أفضل، لكن يجزئه الصغير، مثل غزال صغير، مثل ضبع صغير، يصير كبش صغير. نعم. أحسن الله عليك. قال: وفي الضب جدي قضى به عمر وأربد. أي أربد يعني ذكره أربد البجلي، أدرك الجاهلية، وذكره ابن حجر في الإفاضة. صلى الله عليه. قال: والجدي الذكر من أولاد المعز له 6 أشهر. نعم. يقول وفي، نعم هذا هو الجدي، الجدي له 6 أشهر فيه وفي الضب. قال صلى الله عليه. وفي اليربوع جفرة، الضب الآن فيه ألوف، الآن فيه ألوف، وفي أيضا يعني كل الصيد، كل الصيد، والناس قضوا على الصيد في الحقيقة، كان رزق للناس ومعاش للناس، لكن كانوا يذهبون معهم الآلات الجديدة ويقتلون ويسرفون في القتل، يعني يتلذذون بالصيد وإن لم يأكلوا ربما يفسد بعضهم إذا قل الصيد. فلعل هذه الأنظمة الآن تضبط للناس ويعود تكاثره. نعم. أحسن الله عليك. قال: وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، روي عن عمر وابن مسعود. هذه كله آثار صحاح ومشهورة في هذا الباب، إذا ما نقف عندها. اليربوع جفرة لها 4، اليربوع الذي هو الجربوع. نعم. أحسن الله عليك. كما ترون الجفرة والجربوع يعني من بهيمة الأنعام، الواجب من بهيمة الأنعام. الصوت واضح؟ لأن الصوت يذهب. زين، واضح. طيب اثنين. وفي الأرنب، تفضل. أحسن الله عليك. وفي الأرنب عناق، روي عن عمر. إيه. الأرنب عناق، والعناق قال صلى الله عليه، والعناق الأنثى من أولاد المعز أصفر من الجفرة. نعم، أصفر من الجفرة. نعم. صلى الله عليه. قال: وفي الحمامة شاة حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. يعني هذه الآثار جاءت في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام. القياس ظاهر، القياس عندي ما تحرك الصورة، خاف الصوت أو الصورة تختلف. الصورة ثابتة لكن الصوت واضح. خلص صار الصوت واضح، صورة كده. نعم. قيس عليه حمام الحرم. نعم. صلى الله عليه. قال: والحمام كل ما عبى الماء وهدر فيدخل فيه، الفواخت والوراشين والقطاء والقطا والقمري والدبسي. الآن ما هو الجامع بين الشاة وبين الحمام؟ قالوا أنها تعب الماء، تعب الماء يعني تكرع الماء. ما معنى تكرع؟ يعني تدخل رأسها في الماء. كل ما عب الماء وهدر. كل ما عب الماء وهدر. كيف يعب الماء؟ يعني إنه يأخذ الماء بهذه الطريقة، يعني يدخل يضع رأسه في الماء ويضع رأسه في الماء، ثم بعد ذلك يعني يحصل منه شرب الماء، يكرع يعني. يكرع الماء كرعا. هذا هو عب الماء، هذا هو عب الماء. الدجاج لا، يأخذ قطرة ثم يرفع رأسه ثم يأخذ قطرة أخرى وهكذا، يأخذ قطرة ثم بعد ذلك يرفع رأسه ثم يأخذ قطرة أخرى. هذا واضح لكم؟ ما في صوت؟ واضح الشيء. إيه طيب. إذن الدجاج والعصفور هذا بالقيمة، ما فيه شات. الحمام لأنه يكرع كما تكرع الشات، يعني يدخل رأسه في الماء ويبدأ يشرب مثل ما تشرب، ما يأخذ قطرة ويرفع رأسه كالدجاج. فأوجبوا فيه شاتا، أوجبوا فيه شاتا. وهذا لا يختص بالحمام، بل كل ما كان من هذا النوع من الفواخث والوراشين والقطا والقمري والدبسي، هذه كلها طيور معروفة. نعم تفضل. والله ليش. وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين. إذا لم تقض الصحابة بشيء فيرجع إلى قول عدلين خبيرين. خبيرين يعني من أهل الخبرة في الشبه، وخبيرين يحصل المقصود، فلا بد أن يكون عدلين ولا بد أن يكون خبيرين. قالوا ولا مانع أن يكون هذا الذي يقرر الشبه، يعني فيما لم تقضي به الصحابة مما تقدم، اللي تقدم انتهى، قضت فيه الصحابة وانتهى، لكن قد تكون فيه أنواع أخرى من الصيد، فهذه ما الحكم فيها؟ قالوا نرجع إلى قول عدلين خبيرين، حتى ولو كان القاتلين أو كان أحدهما القاتل، ما في مانع حتى لو كان القاتل، لكن بحيث لا يكون قتل عمدا، لأنه إذا قتل عمدا ما هنا عدالة، يعني زالت عدالته إذا قتل عمدا. أما لو قتل خطأ أو قتل لحاجة الأكل أو كان يجهل التحريم فهذا يترتب عليه ما تقدم. نعم يعني يجوز أن القاتل يحدد لنا، يقول قتلت هذا الصيد، فيقول له الفقيه الذي يفتيه هل عرفت شبهه؟ قال نعم، هذا يشبه كذا، يشبه الشات مثلا، فيحكم بهذا. نعم قال الله عليك. قال وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه القيمة، مثل الدجاج ومثل الإوز والحجل، وهذا كله ما يعب الماء عبا، ما هو مثل الحمام. فهذا وش فيه؟ هذا فيه القيمة، فيه القيمة في محل الإتلاف. نعم والله ليش. يعني شوف محل الإتلاف، شوف محل الإتلاف ونقرر نعم كم قيمته. نعم والله. طيب إذا أخذ القيمة وش يسوي بالقيمة؟ كما تقدم، يشتري طعاما ويوزعه على مساكين، كل مسكين يعطيه مد من البر أو نصف صاع من التمر كما تقدم. نعم الله عليك. قال وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. إذا اشترك جماعة فقتلوا صيدا فعليهم جزاء واحد، لأنهم إنما قتلوا صيدا واحدا، ما قتلوا أكثر من، قتلوا غزالا، حتى ولو كان بعضهم أمسكه والآخر قتله، أو كان متسببا كالذي يشير، هذا أشار وهذا صاد، فيشتركان فيه. هذا هو المذهب. تقدم التنبيه على أن الصغير يضمن بمثله والكبير كذلك يضمن بمثله، والصحيح بمثله والمعيب بمثله. قالوا ويجوز أن نفدي الذكر بالأنثى، يعني مكان ما نخرج الذكر كالخروف نخرج الأنثى. قالوا لأن الأنثى أفضل، فلحمها أطيب وأرطب. قالوا ويجوز العكس، يعني نخرج أنثى بذكر، نخرج أنثى بذكر. قالوا لأن لحم الذكر أوفر، لأن لحم الذكر أوفر. هنا تفضل. صلى الله عليه. قال باب حكم صيد الحرم. طيب هل يجوز إخراج الجزاء بعد الجرح وقبل الموت؟ يعني قبل ما يموت هو جرحه وقال بخرج أنا الجزاء، ما أدري متى يموت هذا الصيد. فنعم يجوز أن يخرجه قبل الموت بعد الجرح. قالوا نظير قتل الخطأ، فيجوز أن يخرج الكفارة كفارة القتل في المذهب، يجوز أن يخرجها بعد الجرح وقبل الموت. نعم تفضل. الله عليك. قال باب حكم صيد الحرم أي حرم مكة. قال يحرم صيده على المحرم والحلال إجماعا، حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، هو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. نعم يقول صيد الحرم أي حرم مكة، لأنه يأتي الكلام على حرم المدينة. يحرم صيده على المحرم والحلال، على المحرم وعلى الحلال إجماعا، وذكر الحديث فالمحرم والحلال. نعم قال وحكم صيده كصيد المحرم فيه الجزاء حتى على الصغير والكافر. يقول حكم صيده كصيد المحرم، تقدم صيد المحرم في الباب الذي قبل، فمثله صيد الحرم. وقالوا إنه يجب حتى على الصغير وحتى على الكافر. هناك على المحرم، هناك الذي قبل على المحرم حتى ولو كان صغيرا المحرم، لأن عمد الصبي خطأ والصيد يجب فيه الجزاء في حال الخطأ. طيب هنا قال حتى على الصغير والكافر. قالوا وكذلك الحر والعبد، الصيد ثابت حتى على الحر والعبد. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. لكن بحريه لا جزاء فيه. البحري بحري الحرم، ما هو بحري المحرم. الإحرام ما في شيء، مثل يقف على شاطئ جدة مثلا ويصيد هو محرم ما في إشكال. لكن إذا كان فيه ماء أحيانا مياه تجتمع يكون فيه صيد في الحرم، الحرم قد يكون فيه صيد في الآبار قد توجد وفي العيون وفي. فإذا وجد يقول ما في جزاء، لا جزاء فيه، ما يجوز ولكن لا جزاء فيه. يعني يحرم أن تصيد سمك في الحرم إذا وجد، يعني إذا وجد ولا جزاء فيه. نعم صلى الله عليه. قال ولا يملكه ابتداء بغير إثم، يعني ما يمكن لأحد داخل الحرم أن يتملك صيدا أبدا إلا بإرث، إلا بإرث. وتقدم نظير هذا. نعم الله عليك. قال ولا يلزم المحرم جزاء، ولا يلزم المحرم جزاء. كيف هذا؟ يعني رجل محرم صاد في الحرم، صاد حمامة، نجب عليه شاة واحدة، ما نقول عليه شاتان، شاة لأنها في الحرم الحمامة وشاة لأنه محرم، هذا واضح. فما يلزم، لا يلزم المحرم جزاءان، يعني جزاء لكونه محرما وجزاء لكون الصيد في الحرم، ما يلزم جزاء واحد. نعم صلى الله عليه. قال ويحرم قطع شجره أي شجر الحرم وحشيشه الأخضرين اللذين لم يزرعهما آدمي، لحديث ولا يعضد شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها. يقول كذلك يحرم قطع شجره أي شجر الحرم، يحرم وحشيشه الأخضرين يحب. يعني قال هنا قيده اللذين لم يزرعهما آدمي، اللذين لم يزرعهما آدمي. فالآدمي اللذين لم يزرعهما آدمي، إذا لم يزرعهما آدمي فلا يجوز، أما إذا زرع الآدمي فيجوز. يعني مثل يعني زرع رجل في بيته شجرا، غرس شجرا أو زرع زرعا فيجوز له، هذا ما يدخل في شجر الحرم، هذا لصاحبه الذي يملكه، لصاحبه الذي يملكه. نعم. بسم الله عليه. قال ويجوز قطع اليابس والثمرة وما زرعه الآدمي والكماءة والفقع وكذا. نعم. وفي حديث الحديث هنا لا يختلى شوكها، قالوا حتى الشوك ما يجوز قطعه، ما يجوز قطعه حتى الشوك ولو ضر. ومثل هذا السواك ما يجوز في المذهب، وكذلك الورق ما يجوز، كل ذلك لا يجوز. وهنا يقول ويحرم قطع اليابس ويجوز قطع اليابس، اليابس لأنه في حكم الميت، اليابس يجوز أن تقطعه إذا كان يابسا ما في حياة، شجرة يابسة أو عشب يابس ما في مانع، أو شوك يابس ما في مانع. والثمرة لأنها تستخلف، قد تأتي إلى البر وتجد فيه ثمار، مثل الطلح له ثمار مثلا، فتأخذ من ثمره لأن الثمرة تستخلف. وما زرعه الآدمي إجماعا، الذي يزرعه الآدمي يعني له أن يقتلعه. والكماء والفقع قالوا لأنهما لا أصل لهما، ليس لهما أصل، ها فيجوز. من المسائل هنا يعني في عند التي قبلها وهي فائدة، أنه لو جرحه في الحل وهو محل ومات في الحرم، مات في الحرم، فهذا ما فيه شيء، ما دام جرحه في الحل ومشى ودخل الحرم فمات، فهذا كما في الإقناع يحل. يعني صاده في الحل ثم إنه يعني جرح فأخذ ينزف ودخل في الحرم فإنه يحل. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال وكذا الإذخر كما أشار إليه بقوله إلا الإذخر، قال في القاموس حشيش طيب الريح، قوله عليه السلام إلا الإذخر، هي هنا استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فقه آدمي ولو لم يبن، ولو لم يبن يعني ولو لم يبن يعني لو لم ينفصل، فيباح الانتفاع بما زال أو انكسر، يعني لو وجدت شجرة منقلعة واقعة بالأرض هذه مباحة، وكذلك أيضا يعني لو انكسر. طبعا إذا زالت الشجرة وهي حية يمكن أن تغرس، الظاهر عندي لا، إذا كان يمكن أن تغرس حية فهذه يعني الذي يظهر لي أنه يلزم أن تغرس، والله أعلم محل بحث هذه. أما إذا يعني زالت أو انكسرت يعني مثل الرياح أحيانا تزيل أشجارا فيجوز أن تنتفع بها، يجوز أن تنتفع بها. طبعا ظاهر كلامهم أنها لو كانت خضراء الشجرة، هذا ظاهر كلامهم. لماذا؟ لأن اليابس والميت نصوا قبل على أن اليابس مباح، هذا واضح لكم، واضح لكم هذا التقرير معي؟ واضح الشيخ. إيه فهم نصوا على أنه يباح الانتفاع بما زال أو انكسر، ظاهر حتى لو كان أخضر، لكن عندي نظر في ما إذا كانت الشجرة خضراء يمكن أن تغرس، يمكن أن تغرس، وإن كان لقائل أن يقول إن الآدمي ما يكلف بالغرس، هي الآن يعني مقتلعة والقلع هذا ليس بفعل الآدمي، يعني ليس بفعله ولا بفعل آدمي آخر. يعني لو كان هناك آدمي آخر، هذا مثل الصيد. الصيد الآن إذا ذبحه شخص فهل يحل لغيره؟ ايش تقولون؟ نعم لا يحل الشيء. اي لا يحل. فكذلك الشجرة، لو أن آدميا مثل شاف سيارة صدمتها السيارة وقلعتها، ما يقول انتفع بها الآن، لا يجوز له أن ينتفع بها. أما لو انكسرت بغير فعل آدمي، نعم بغير فعل آدمي، فيجوز أن أن ينتفع بها الآدمي. نعم. قوله ولو لم يبن، يعني إذا انكسر ولو لم ينفصل، لأنه بحكم المنفصل ما دام أنه انكسر. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال وتضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة، روي عن ابن عباس، ويفعل فيها كجزاء الصيد. تضمن شجرة صغيرة عرفا بشاة، يعني إذا انقلعت، إذا قلعت أو كسرت الشجرة الصغيرة، صغيرة بالعرف يعني، فالواجب شاة. وما فوقها يعني متوسطة أو كبيرة، الواجب بقرة. قال روي عن ابن عباس رضي الله عنه، وقد ذكر غير واحد من أهل العلم كابن حجر أنه لم يقف على هذا، وأن من نسبه إلى ابن عباس لم يعزه إلى ابن عباس. ولكن جاء هذا عن عطاء عند ابن أبي شيبة، عطاء صاحب ابن عباس. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله في أقوال التابعين أنه لا يكاد أن يقول التابعي قولا إلا وله يعني سلف من الصحابة، يعني ما لا يكاد أن تجد قولا للتابعين إلا وتجده يعني لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. فعطى هو إمام أهل مكة وإمام الحج بعد ابن عباس، فالظاهر هو الأخذ، هو الأخذ بهذا، كما أنه روي عن ابن الزبير أيضا. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. طيب قال قبل ويفعل فيها كجزاء الصيد. الشاة الآن إذا قلع شاة، إذا قلع شجرة صغيرة أو جبنا عليه شاة، أو جبنا عليه شاة، طيب وشو يفعل بهذه الشاة؟ قال كجزاء صيد، يعني إما أن يذبحها ويوزعها لفقراء الحرم، وإما أن يشتري طعاما ويعطي ويوزعها على المساكين لكل مسكين مد، وإما أن يصوم بعدد ذلك، يعني بعدد المساكين الذين يعطي كل واحد منهم مدا بعددهم يصوم كما تقدم. هذا معنى قوله كجزاء صيد. نعم تفضل. سلام الله عليك. قال ويضمن حشيش وورق بقيمته وغصن بما نقص. يضمن حشيش وورق، الحشيش والورق بالقيمة، والغصن بما نقص، لو أن الغصن قطع منه كسرة بما نقص، قد ما ينقص إلا شيء يسير، قد لا ينقص إلا شيئا يسيرا. نعم صلى الله عليه. قال فإن استخلف شيء منها سقط ضمانه. إذا رجع مثل غصن وطال الغصن واستخلف، أو الورق نبت ورق مكانه، أو الحشيش طلع مكانه حشيش، خلاص ما في شيء، صار مثل الثمرة. نعم صلى الله عليه. كرد شجرة فتنبت لكن يضمن نقصها، يعني مثل لو أنه قلع شجرة وقيل له هذا ما يجوز، جاء وغرسها مرة ثانية، ما يكون عليه شيء إلا أن يكون فيها نقص فيضمن النقص. لو نقصت، حصل فيها نقص، فأهل القيمة يفرقون، يقول هذه قيمتها قبل مثلا 500 ريال والآن قيمتها 400 ريال، فيضمن بقدر 100. نعم صلى الله عليه. هذا واضح لكم؟ واضحة؟ واضح الشيء. طيب ومثل هذا ريش الطيب، ريش الطير إذا رجع ما في ضمان، ولو ما رجع يضمن القيمة، يعني الحمام تنقص قيمته لو نت فريشة، لو نت فريشة. طيب لو أنه نفر صيدا فتلف الصيد ولو بآفة سماوية ضمنه، لو أنه مثلا الصيد آمن فنفره ثم إنه لما نفره مات بسبب آفة سماوية أو غير ذلك فإنه يضمن، لأن تنفيره تسبب في موت هذا الطائر أو هذا الصيد، إلا أن يأمن ثم بعد ذلك يتلف. يعني صيد مثلا طائر في مأمنه فنفره فطار وذهب إلى مأمن آخر ثم بعد ذلك طار من هذا المأمن الآخر وهلك بآفة، فلا يضمن هنا لأنه لما نفره أمن بعد ذلك، لما نفره أمن. أما لو نفره فهلك فإن عليه الضمان، فإن عليه الضمان. قال ومثل هذا يضمن من نفر صيدا من الحرم، نفره من الحرم فقتل بالحل، يعني طرده من الحرم، وفي واحد يصيد بالحل لما طلع من الحرم صاده، لأن هو الذي فوت حرمته ولا ضمان على قاتله بالحل، الذي قتله بالحل لا ضمان عليه لأنه ليس في الحرم، لكن هذا الذي نفره عليه أن يضمن. نعم. الله. قال وكره إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل لا ماء زمزم. هذا منصوص أحمد أنه يكره أن تخرج تراب الحرم وحجارة الحرم أن تخرجها إلى الحل، مثل تأخذ حصى من منى وترميها بعرفة مثلا، هذا منصوص أحمد وحكاه عن ابن عمر وابن عباس، هذا نص عليه الإمام أحمد وحكاه عن ابن عمر وابن عباس. قال لا ماء زمزم لأنه جاء في الترمذي أن عائشة أم المؤمنين كانت تحمله وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله، قال الترمذي حديث حسن غريب. قال الإمام أحمد أخرجه كعب ولم يزد عليه. قال ولأنه يستخلف، الماء يستخلف كالثمرة، أنه يستخلف كالثمرة. نعم تفضل. أنا الله عليك. قال ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. نعم ونعم أعد العبارة. قال ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. يحرم أن تخرج تراب المساجد، وذلك لأن التراب موقوف، يعني موقوف معه، فهو داخل في الوقف، داخل في الوقف، فما يجوز أن تخرج من تراب المسجد لأن ترابه داخل، لأن ترابه داخل في الوقف. نعم. صلى الله عليه. قال ويحرم صيد حرم المدينة. قبل هذا. قبل. ما شاء الله. قال ويحرم. ويحرم إخراج تراب المساجد وطيبها للتبرك وغيره. إيه للتبرك وغيره، يعني من أجل التبرك. وهنا نقلوا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نصا في أنه يجوز، في أنه لا يتبرك بطيب الكعبة بحيث يعني يأخذه، وإنما يأتي بطيب من عنده ويضعه على الكعبة ويأخذه هذا الطيب، يعني يتبرك بطيب وضعه على الكعبة ويأخذه، هذا يعني نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وذكر صاحب الفروع عن بعض الأصحاب أن في ذلك نظرا، أن في ذلك نظرا، يعني لا يخلو من النظر، لكن هذا يعني منصوص أحمد، وهذا قريب أن يكون قياسا على ماء زمزم، يعني باب التبرك بما يكون في الكعبة، ولكن هذا يعني لا يخلو من نظر، لكني ذكرته لأنه قد يشكل، فهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله، يعني تأتي بطيب وتضع الطيب على الكعبة ثم تمسح هذا الطيب الذي معك، ما تأخذ طيب الكعبة تمسحه على ثيابك وتسلبه الكعبة. واضح لكم هذا المعنى؟ نعم تفضل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم صيد حرم المدينة. لحديث علي: المدينة حرام ما بين عائل إلى ثور، لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها، ولا يصلح أن تقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. رواه أبو داود. وفي بعض ألفاظ الحديث عير. والمدينة تسمى طابة وطيبة، قالوا والأولى ألا تسمى بيثرب، الأولى أن تسمى المدينة أو طابة أو طيبة. المدينة يختلف، تختلف الأحكام. ومن المسائل فيها ما ذكره في الإقناع، أنه لو صاده وذبحه صحة التذكية، يعني على أنه يحرم صيده، صيد المدينة، لكن ما في جزاء كما يأتي، لكن لو صاده وذبحه صحة التذكية، صحة التذكية. هذا ما قرره في الإقناع وكذا في تصحيح الفروع. وظاهر كلام جماعة من فقهائنا المنع من ذلك، يعني صيد في المدينة لو صاده حلت التذكية في المذهب فيما جزم به في الإقناع، ونقله أيضا في شرح المنتهى وصححه في الفروع. نعم نعم. قال: ولا جزاء فيما حرم من صيدها وشجرها وحشيشها. قال أحمد في رواية، بكر بن محمد: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حكموا فيه بجزاء. طيب، أيضا من المسائل أنه لا مانع أن يدخل الصيد فيه، يعني لا مانع، ما هو مثل حرم مكة ما يجوز تدخل الصيد، لا، لو صدت في الحل تدخل به في الحرم ويكون ملكا لك وتذبحه وتأكله، لحديث يا أبا عمير ما فعل النغير، النغير طائر، والحديث هذا في الصحيحين. فلو أن رجل صاد في الحل في المدينة وأدخله الحرم فإنه مباح له، ليس كصيد حرم مكة. إذن هذه فروق، بين الحرمين. نعم. وأيضا من الفروق ما ذكره المؤلف هنا، لا جزاء، ما في جزاء، يعني لو صاد نعم ليس فيه جزاء. نعم الله عليك. قال: ويباح الحشيش من حرم المدينة للعلف كما تقدم. لما تقدم؟ أي الحشيش يجوز من حرم المدينة للعلف، يعني يجوز أن تحتش لغنمك من الحرم، تطلع المرأة وتقطع من الحشيش وتجيب لغنمها، ما في مانع. في الحرم لا، تطلق البهائم فقط، وأما أن تحتش فلا. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: قال: ويباح اتخاذ آلة الحرث ونحوه كالمساند وآلة الرحل من شجر حرم المدينة، لما روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا: يا رسول الله، إنا أصحاب عمل وأصحاب نظف، وإنا لا نستطيع أرضا غير أرضنا، فرخص لنا. فقال: القائمتان والوسادة والعارضة والمسند، فأما غير ذلك فلا يعضد ولا يخبط منها شيء، والمسند عود البكرة. نعم، يعني هذا الحديث يعني عزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله، والحديث يعني عند الطبراني وغيره، يعني وفيه ضعف، لكن معناه صحيح، لأن حرم المدينة فيه تخفيف، وكان العمل على هذا. يعني تعرفون أن حرم المدينة كم في كم، سيأتيكم أنه بريد في بريد، البريد كم كيلو، يعني نحو 20 كيلا في 20 كيلا. والصحابة من الأنصار والمهاجرين كانوا يأخذون من الخشب ويأخذون من يضعون المساند والتي يعني يستند إليها الراكب، وآلة الرحل وآلة الحارث والبكرة، وكل هذا جائز، ما في إشكال. نعم صلى الله عليه وسلم. ومن أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه. إيه هذا تقدم بحديث يا أبا عمير من أدخلها صيدا فله إمساكه وذبحه، لكن في حرم مكة لا. نعم صلى الله عليه. قال وحرمها بريد في بريد، وهو ما بين عير جبل مشهور بها إلى ثور جبل صغير لونه إلى الحمرة فيه تدوير ليس بالمستطيل خلف. هذا معنى فيه تدوير، هذا معنى فيه تدوير يعني ليس بالمستطيل داء يعني فيه يعني شبه دائري هذا الجبل. نعم خلف أحد. نعم خلف أحد من جهة الشمال. نعم من جهة الشمال، من جهة الشمال. نعم الله هذا هذا هذا ثور ونعم وعيد إلى الجهة الأخرى. نعم صلى الله عليه. قال وما بين عين ثور شيخنا ثور يعني معروف باقي إلى اليوم. أي عند أحد خلف أحد يعني خلف يعني خلف جهة أحد مباشرة. نعم يعني نعم إلى إلى جهة حائل. نعم نعم نعم جبل أحمر مميز صغير. أي صغير أي صغير مميز. نعم نعم نعم. وعير عير اللي هو عند الميقات قبل الجبل العريض الواسع. هل قست المسافة؟ هم قالوا بريد يعني نحو 20 كيلو. يعني هكذا والله أعلم هكذا. نعم أي أحسنت والله أعلم. نعم نعم يعافيك. تفضل الله عليك. قال وما بين عير إلى ثور هو ما بين لابتيها واللابة الحرة وهي أرض تركبها حجارة سود. أي هذه الحرة معروفة بين الحرتين، بين الحرتين يعني حرة شرقية عندهم وحرة غربية فهي بين الحرتين. وهذه أيضا قالوا نحو بريد يعني نحو 20 كيلا. نعم تعلمون العشرون كيلو هذه يعني مسيرة نصف يوم، هي قريبة. تعرفون أنتم يعني الأحاديث اللي فيها مجيء الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحياء كان يأخذ هذا منهم مدة، كان يأخذ منهم هذا مدة لأن بيوتات أحياء المدينة من الأنصار يعني كانت متوزعة يعني في يعني هذه المسافة يعني متوزعة في يعني كانت المدينة نحو بريد في بريد، فكانت أحياء هذا لبني الخزرج، هذا لبني الحارث، هذا لبني سلمة، هذا هنا. نعم الله عليه. قالوا تستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة. إيه نعم الحديث ظاهرة في هذا خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك وأن المدينة أفضل. نعم فالحديث ظاهرة في أن مكة هي الأفضل، لكن لا شك أن الشخص في بلد يكون أنفع فيها هذا باب آخر. الصحابة قبورهم في الأمصار، انتقلوا من المدينة وانتقلوا من مكة. نعم فضل. صلى الله عليه. قال في الفنون الكعبة أفضل من مجرد الحجرة، فأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيها فلا والله، قال العرش وحملته والجنة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن به لرجح. انتهى. نعم لا شك أن هذا يعني فيه نظر. أما جسده عليه الصلاة والسلام فإنه لا شك لا يعدله يعني شيء من المخلوقات، فهو عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق على الله. لكن أن نقول إن التراب نفس التراب والقبر لا، ما في دليل على شيء مما ذكره. نعم التراب لا ما يقال فيها، نفس التراب ليس هو أفضل يعني لا من يعني الكعبة ولا من يعني العرش ولا من، أما هو عليه الصلاة والسلام وجسده الشريف فلا شك. نعم قال وتضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضل. إيه الحسنات والسيئات تضاعف في الأماكن الفاضلة، والظاهر أن السيئة بالكم هذا أصح كما هو أحد القولين، أما ظاهر كلامهم أنها تضاعف يعني عددا السيئات كما أن الحسنات تضاعف عددا. ونعم من المسائل أن الصيد حتى لو كان مملوكا فإنه لا يجوز لأحد أن يصيده، فإذا صاده يعني رجل صاد غزالا لآدم صاد غزال أو حمام. الآن حمام، الحمام مملوك، يذهب يطير ويعود إلى عشه لرجل. لو صاده شخص شنو نجيب عليه؟ نجيب عليه شات إذا كان محرما أو في الحرم، ونوجب عليه قيمة الحمامة. كم تساوي الحمامة؟ قال تساوي 50 ريالا، يجب عليه، فيضمن للآدمي، يضمن للآدمي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، بارك الله.